بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام القراء، إمام المحققين، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بإذن رب تبارك وتعالى سنستكمل ما قد بدأناه من باب الفتح والإمالة. وكما تعودنا إن شاء الله بنبتدي نبين، وفي الحقيقة حلقة النهاردة هامة جدا جدا جدا في هذا الباب، وعلى حسب ظروف أو وقت الحلقة إما أن يكتمل الباب بإذن الله تعالى، وإما يعني عشان ما تغاش على التطبيق العملي. يعني إحنا الحمد لله هو فضل لنا الحلقة دية إن شاء الله في باب الفتح والإمالة، لأن قلت لكم إن هذا الباب بالنسبة لي ولغيري، لكل من يريد أن يتدارس الرواية، لكل من يريد أن يتدارس قراءات السبع أو القراءات العشر، باب الفتح والإمالة من أهم أبواب القراءات. وفي الحقيقة هو متشابك ومتشعب في كتب القراءات، فحاولت أن أنا أعرضها بمنهجية طرق التدريس كما تعلمت، بمنهجية طرق التدريس. فأذكركم كده عشان أوريكم المنهجية أنا ماشي بها إزاي. أنا قسمت معاكم كمقدمة في باب الفتح والإمالة، قلت إن أنا عندي ألفاظ قد تقرأ بالتقليل قولا واحدا، وألفاظ قد تقرأ بالفتح والتقليل. رتبنا مع بعض الألفاظ اللي احنا هنقرأها بالتقليل قولا واحدا، وفي الحقيقة قتلناها بحثا سويا، رتبتها وقلت انها مش مرتبة، هي معروض عرض، بس انا عرضتها لكم في برنامجنا، عرضتها بمنهجية طرق التدريس ورتبتها معكم. من أراد أن يراجع هذا، وإن شاء الله هنبقى ما ننتهي من قواعد الرواية هنرجع نراجع تاني ونشرح تاني قواعد الرواية بإذن الله تعالى لحد ما نشرب رواية ورش. فرتبنا المقلل قولا واحدا، قلنا ليس له ارتباط بمد الإيه؟ البدل. جينا انتقلنا بعد كده، وده الشق المهم بالنسبة لي قوي، ألا وهو شق المقلل بخلف عنه. وخلينا أكون متفق معاكم سويا يا إخوة يا أخوات، إنه الألف المادية هي المنوطة، أو هي زي ما بيقول كده المقصودة بالفتح والإمالة، موسى موسى. فلما بنتعامل مع الألف المادية أقراها بالفتح أو أقراها بالتقليل، فده بنسميه مقلل بخلف عنه. ده بقى الشغل ده اللي هيكون مرتبط معايا بمد الايه؟ البدل. فمعنى ذلك قرأنا بقصر البدل هفتح الالف، قرأت بتوسط البدل هقلل الالف، قرأت بإشباع البدل هفتح وقلل في الالف. يعني العمدة في رواية ورش كل حلقة بقولها على مد البدل، صح ولا لا؟ طيب جيت لما قلت لكم مقدمة لو تتذكروا معايا، وقلت ازاي اكشف ان اللفظ اللي قدام عينيا في فتح وتقليل قلت الحاجة اللي هقولها دي ملهاش تالت، يا بتعامل مع اسم يا بتعامل مع فعل، يا بتعامل مع اسم يا بتعامل مع فعل. لو انت بتتعامل مع اسم هتقرأ هذا الاسم، تجيب التثنية بتاعته مثنى، بدل ما بتتكلم على مفرد خليهم اتنين مثنى، موسى خليهم اتنين موسيان، عيسى خليهم اتنين عيسيان. وانت بتقلبهم الاتنين او بتخليهم مثنى لقيت الالف تحولت الى ياء فبنسميها ذوات الياء، فبقى هنا الكلام بقى معنى ذلك ان ينفع في الالف دي اللي هي اتقلبت لياء ينفع فيها فتح وتقليل. هلاقي حد يقول لي طب افرض كان اللي احنا بنتعامل معاه كان فعلا، كان فعل، انسب الفعل لنفسك وكأنك انت او انت اللي قمت بيه، زي سعى، لو انت اللي قمت او انت اللي قمت بيه تقول سعيت. طب مشى، مشيت. قضى، قضيت. تولى، توليت. طب ما هو هنا لما نسبت الفعل النفسي تحولت الألف إلى ياء فبنسميها برضو ذوات الياء، يبقى فيها الفتح والتقليل. طب افرض وفرضي اللي بنتعامل معاه وانا بنسبه لنفسي اتقلب لواو ما اتقلبش الياء، ممكن؟ ممكن. نجا فعل ولا مش فعل؟ نجا فعل ماضي، انسبه لنفسك وانسبيه، هتقول ايه؟ نجوت. الله، ده انت قلبت الالف اتقلبت لواو، بنسميها بقى هنا ذوات الياء ولا ذوات الواو؟ ها، ذوات الواو، ذوات الواو. كلام جميل. طب هنا يا عم الشيخ هنفتح ونقلل، طالما انها ذوات الياء خلاص ما بقاش فيها تقليل. بدا، بدوت. دنا، دنوت. على، علوت. كل دي ذوات الواو. طيب معنى كلامك ان كل ذوات الواو، كل ذوات الواو ما ينفعش نجيب فيها تقليل الا في حالة، تيجي نتابع مع بعض ان بقى لنا حلقتين، على مدار حلقتين بقول ينفع. طب ركزوا معايا كده في الكلام اللي هنقوله دلوقتي، تعالوا مع بعض سويا في باب الفتح والإمالة. تعالوا نعرض كده سويا في باب الفتح والإمالة. بنقول القسم الثاني المقلل بخلف عنه، تفكر معي، خلي بالك، خلي بالك معاي الأمثلة. لما أجي أقول بدا، خلي بالك من الكلام، يوجد سبعة أفعال رسمت بالألف، يوجد سبعة أفعال رسمت بالألف لا تقليل فيها لورش. ليه؟ لأن أصلها واوي، وهي على النحو التالي: بدا، ودنا، ودعا، وعفا، وعلى، ونجا، وخلا. انسب الافعال دي وانسب الافعال دي لنفسك، بدا تبقى بدوت، دنا دنوت، دعا دعوت، عفا عفوت، على علوت، نجا نجوت، خلا خلوت. طبعا انا جبت تحتها ثلاث كلمات بس، ثلاث افعال بس، بس انا قلتهم قدامكم بالتلقي اهو، السبع افعال قدام عينينا عشان اللي بيكتب معاي. يبقى قدامنا سبع افعال اتكتبوا بالالف في المصحف، في المصحف اتكتبوا بالشكل اللي انتوا شايفينه، لكن لو انا نسبت الفعل عشان ابحث عن اصل الالف في السبع افعال دول هجد ان اصل الالفات في السبع افعال دول اصلها ايه؟ يائي ولا واوي؟ واوي. طيب اسمعوا بقى اللي جاية دي، لان هي اللي فيها الكلام كله، لطيفة من اللطائف زي ما علماءنا قالوا عليه. اذا زاد الفعل الواوي، هي دي بقى الاجابة اللي على مدار حلقتين، بس خلي بالكم من كل كلمة انا كاتبها. إذا زاد الفعل الواوي الثلاثي عن ثلاثة أحرف دنا وبدا ونجا وعفا السبعة اللي أنا عرضتهم اللي فاتوا، كل فعل من دول كم حرف؟ دنا كم كلمة كم حرف؟ دنا الدال والنون والألف ثلاث حروف، بدا الباء والدال والألف كل دي ثلاث حروف. بقول بقى لما يزيدوا عن الثلاثة يبقوا أربعة مثلا. إذا زاد الفعل الواوي الثلاثي عن ثلاثة أحرف، لما يزيد عن ثلاثة يزيد فإنه يصير يائيا فيترتب على ذلك الفتح والتقليل لورش عن نافع. هدي بقى إجابة السؤال اللي أنا قلتلكوا عليها. طب بصوا اللي جاية دي، بصوا الأمثلة بتقول إيه. لما أجي نتكلم على كلمة دنا، لما نسيبها لنفسي مش هتبقى دنوته، لما يبقى واوي هتبقى إيه؟ دنوته. طب لو زادت في المصحف، فإن زادت هتبقى أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بتاعة البقر. طب ما لو أنت بحثت عن أصلها دنا تقولي دي واوي ما ينفعش أعمل فيها حاجة، لكن لما جت قدامنا أدنى بقت أربع حروف، هنا بقى ينفع فيها أدنى وأدنى. خدت بالكم من الحتة دي؟ طب شوفوا اللي جاية كمان. نجا، لما نسيبها النفس تبقى واوي تبقى ايه؟ نجوت. طب ولو زادت أنجا أنجا، كده بقت مزيدة بحرف وممكن تتضعف تبقى مضاعفة تبقى نجا، ممكن تبقى ايه؟ نجا. طيب على، لما تبقى واوي تبقى علوت. طب ولو زادت أعلى. خدتوا بالكم من الكلام؟ خدت بالكم؟ طب دعا دعا، لما يبقى واوي دعوت. طب ولو زاد يدعى، لما يزيد يبقى يدعى. كل اللي يزيد عن ثلاث حروف يبقى ياء، يبقى فيه الفتح والايه والتقليف. خدت بالكم من القاعدة دي؟ القاعدة دي اللي عليها شغل مهم، هو ده بقى الشغل. احنا خلاص عرفنا الافعال الواوية. طب ما هو الافعال الواوية ثلاث حروف، كل فعل من السبع افعال اللي انا ذكرتهم من شوية ثلاث حروف. طب ولما يزيدوا عن ثلاثة يبقوا اربعة مثلا زي ما انا ذكرت دلوقتي؟ لا، في كلام كده، لما يزيدوا عن ثلاثة يبقوا اربع حروف مثلا، كده بقى يائي، يبقى كده بقى في فتح وتقليل. وصل الكلام؟ طيب تعالوا نشوف الملحوظة اللي احنا جبناها. بيقولك ايه؟ يوجد افعال اخرى اصلها واوي، في افعال اخرى اصلها ايه؟ واوي. فان زادت ايضا عن ثلاثة احرف فلورش عن نافع الفتح والتقليل. زي ايه؟ زي ايه؟ زكا. عارفين انتوا سورة النور؟ ما زكى منكم من احد، ما زكى منكم، زكى لما يبقى واوي هتبقى ايه؟ زكوته. طب ولما يزيد يبقى ايه مثلا؟ ازكى او يتزكى. خدت بالكم؟ زادت ولا ما زادتش؟ يبقى افتح وقلل ولا لا؟ يبقى خلينا لمحين مع كتاب الله. طب شوفوا اللي جايه كده. تلا تلا، لما نسيبها النفس تبقى ايه؟ تلوت. طب ولو زاد؟ لو زاد ممكن يبقى تتلى وممكن تبقى تلاها تلاها، صح ولا لا؟ زادت. خدت بالكو؟ طب خشوا على اللي جاي. ربا ربا، ربوت. طب ولما تزيد؟ أربا أربا، زادت ولا ما زادتش؟ زادت، يبقى فيها فتح وتقليل ولا لا؟ جلا، لما يبقى واوي جلوته، صح ولا لا؟ طب تجلى، جلاها. خدت بالكو؟ كله انا عايز بس ايه اوريكو ان احنا في فوائد. في ايه؟ في فوائد. يبقى شفت دي قاعدة الواويات ازاي؟ قاعدة في منتهى الأهمية. أنا شايف مناط الحلقة النهاردة مختلف، كده بقى الكلام اختلف. يعني لما تبقى أفعال واوية وقدام عيني الثلاث حروف وابقى لماح بصص للمصحف كده وثلاث حروف, لا ما فيش تقليل. اوعى اوعي, وده بقى فعل واوي, اوعى. طب لما يزيد, لما يزيد هنا بقى في كلام, لما يزيد عن ثلاثة أحرف لك الفتح والتقليل. طيب في بقى يعني إيه شوية قواعد أنا جايبها برضو, أوزان. بس طبعا هنا كنت بعض الناس التقيت بيهم في القراءات, ناس دارسين القراءات العشر, فبيقولوا لي يا عم الشيخ الكلام ده في متن الشطبية. قلت لهم والله في متن الشطبية. قالوا لي في متن الشطبية؟ قلت لهم والله في متن الشطبية. تعالوا كده نشوف ردا عليهم, يا ترى الكلام ده في متن الإمام الشطبي في القراءات السبع ولا جبت الكلام ده من عندي؟ بصوا البيت بيقول إيه, بص الإمام الشطبي قال إيه. كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. لا لا لا, شايفين البيت كويس؟ هو ده بتاع الأفعال الووية, لأن الأفعال الووية ثلاث حروف, فلما يزيد يمال. شوف بقى الإمام الشطبي, الله عليك يا شطبي, الله عليك يا إمام يا شاطبي يا إمام زمانك. شوف الإمام الشطبي قال إيه, كل ثلاثي أي كل فعل ووي ثلاثي يزيد, هيزيد عن ثلاثة, فإنه ممال. هنا الكلام ممال, أصل الإمام الشطبي في الشطبية في القراءات السبع مش بيتكلم على ورش بس, ده ورش راوي. فلما يجي يطلق لفظ ممال يقصد إمالة صغرى وإمالة كبرى, لأن لما بدأ الأبيات بتاعت الفتح والإمالة ماذا قال؟ وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل, وينزل يديك القاعدة ويقول لك وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. القاعدة اللي أنا علمتها لكم, نجيب تثنية الأسماء وانسب الفعل النفسي, ما قالها الشطبي, أنا ما قلتهاش, مش أنا اللي قايل, ده سيدنا الإمام الشطبي اللي قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. أهو البيت في الشطبي في الشطبية ولا مش في الشطبية؟ كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. لما زود الأفعال الووية دي عشان كده قالك فإنه ممال, هتميل سواء كانت إمالة صغرى تقليل زي ورش أو إمالة كبرى للحمزة والكسائي, ممال. ورح قالك كزكاها, هنا الكاف للتشبيه والتمثيل على سبيل المثال يعني, كزكاها لأن أصلها زكا, زكوت, فلما تزيد زكا, زكاها بزادت يبقى فيها فتح وتقليل أو فيها إمالة كبرى, كزكاها. وأنجى لأن أصلها نجا, نجوت, فتزيد بقت أنجى, أربع حروف فبقى فيها فتح وتقليل سواء لورش أو إمالة كبرى لحمزة وكسائي, وابتلى إلى آخره. يبقى البيت في الشطبية ولا مش في الشطبية؟ أنا ما جبتش حاجة من عندي, الشطبي اللي قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماشي الكلام؟ طيب أنا بس خايف الوقت يدهمنا عشان ما نطغاش على التلاوة بتاعتنا في سورة المائدة. هدي حاجة كده كمان وهكتفي بذلك. علماءنا علمونا حاجة كمان, يبقى إذن بصوا التسلسل, افهموا الحكاية اللي بحكيها في المقلل بخلف عنه أنا رتبتها إزاي. أولا رتبتها معاكو إنه في الأسماء أجيب المثنى هكشف الألف أصلها ياء يبقى فيها فتح وتقليل, في الأفعال هنسيبها النفس تتقلب الألف لياء خلاص, فنسيبها النفس فتنقلب الألف لياء في الأفعال فيبقى فيها فتح وتقليل. الأفعال الووية دي مرحلة, شوف المراحل ماشية إزاي. تاني مرحلة الأفعال الووية اللي أصل الألف فيها واو لو زادت عن ثلاث حروف يبقى فيها فتح وتقليل. المرحلة التالتة إن علماءنا الكرام مسكوا كلمات المصحف كلها وراحوا عملوها على أوزان, قال لك الأسماء اللي هنقولها دلوقتي لما تيجي على الوزن ده يبقى فيها فتح وتقليل. اسمع القاعدة دي: قرأ ورش عن نافع المدني بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلا. ايه جاء على وزن ايه؟ فعلا. فعلا يعني الفاء مفتوحة والعين سكنة واللام مفتوحة وبعدها ألف مادية فعلا، حتى كاتب جنبها بفتح الفاء. طب الكلام ده سبهن عايم كده؟ قال لك: وتحقق ذلك في 11 لفظا في المصحف، 11 كلمة في المصحف. عد معايا: سلوى فعلا، يحيى فعلا، تقوى فعلا، شوف أنا بوزن لك أهو، مرضى فعلا، شتى فعلا، موتى، نجوى، طغوى، صرعى، دعوى، قتلى. 11 اسم على وزن فعلا، لما مجرد ما تشوفهم في المصحف تقول على طول فيهم فتح وتقليل. أسألك السبب، تقول لي لأنهم هذا اللفظ جاء على وزن فعلا. هقولهم تاني عشان اللي بيكتب ورايا: سلوى ويحيى وتقوى ومرضى وشتى وموتى ونجوى وطغوى وصرعى ودعوى وقتلى. في إمام جليل اسمه العلامة الخليجي رحمه الله أصغهم في أبيات شعرية، نشوف الأبيات كده. العلامة الخليجي أصاغ هذه الكلمات في أبيات شعرية. بص قال لك إيه: سلوى ويحيى علما وتقوى، مرضى وشتى ثم موتى نجوى، طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى، إحدى وعشرة بفتح فعلى. الله عليك يا خليجي. أقولها تاني؟ نقولها تاني: سلوى ويحيى علما وتقوى، مرضى وشتى ثم موتى نجوى، طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى، إحدى وعشرة بعد فتح فعلى، إحدى وعشرة بفتح فعلى. خلي بالكم، خدتوا بالكم من الأبيات؟ ما هو بيقول لك: من حفظ المتون هذا الفنون. أنا مش هتقل أكتر من كده، أنا عندي كلام كتير، تركوا لو فتحت باب الفتح والإيمان مش هنتهي، فكفاية علينا كده، كفاية علينا كده، كفاية شرح. أنا عايز بس اللي أنا قلته النهضة يتحفظ، يحفظ، مش عايز أكتر من كده. يعني أنا بحاول مع بعضنا كده نسلسل المعلومات، نفهم، نفهم ونعيش الكلمات اللي أنا قلتها. يعني أنا نفسي أصل، يعني ناخد بإيدين بعض كلنا نقرأ الرواية بفهم مش بحفظ. أبقى عارف أنا بقرأ، أبقى عارف أنا بقرأ، هنا إدغام لأن ورش قرأ بإدغام، هنا فتح وتقليل لأنها على وزن كذا، لأن مثنها كذا، لأن لو نسبت الفعل النفسي كذا. عايز الشغل ده، ماشي الكلام؟ طيب نقرأ بقى. يعني إحنا طغينا على معذرة الشرح خدني، سرحت معكم في الشرح، فإن شاء رب تبارك وتعالى بقى تعالوا كده نقرأ عشان أتلقى، أسمع بقى التلقي كده وأدائكم الصوتي بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى هنقرأ كده ما تيسر من سورة المائدة، بدءا من الآية 12 من سورة المائدة، بداية ربع: ولقد أخذ الله، ولقد أخذ، ولقد أخذ الله. ها يلا استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا

عندي وآتيتم وعندي وآمنتم وعندي سيئاتكم، هنسوي مد البدلات قصر ثم توسط ثم إشباع. طيب تتلقى الاتصال الأول. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أعزك الله يا حجة. بارك الله فيك. الله يكرمك يا حجة. ازيك يا شيخ محمد. الله يسترك في نعمة. الله يديك الصحة يا رب. تفضل يا حجة. أقرأ إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك تابعت الشرح يا حجة؟ نعم. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. الله يسترك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم. أقول حاجة؟ تفضل. جميل الأداء بورش، بس عايزين بقى إيه أحكامنا العادية، يعني مثلا الإخفاء الشفة والميم اللي ورا الباء دي الغنة تاخد حقها؟ حاضر. يلا من عند وآمنتم. حاضر. وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. جميل. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أسأل سؤال. تفضل. ما حكم دال قد إذا جاء بعدها ضاد؟ إدغام. رائع. السؤال إدغام. الثاني. نعم. هل لام ضلة تغلظ لورش؟ لا. الله يفتح عليك. الله يبارك. طيب نعيد تاني. فقد ضلة. حاضر. فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك يا حاج. الله يديك الصحة يا رب. أمين يا رب. معنا أخونا شاكر من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم. الله يفتح. معذرة أخي الكريم على الإطالة. لا علينا. تفضل. لا علينا. أخي الكريم، فبما نقضهم ميثاقهم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. أطلق الله لسانك بالقرآن، بارك الله فيك. طيب معنا أحمد بن بني سويف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. هنبدأ منين إن شاء الله يا شيخ؟ من مطلع الربع أخي الكريم. ولقد أخذ الله. ماشي يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يا أحمد. أيوة سمعني معاك. طيب أنت هتقرأ بحفص ولا بورش يا أحمد؟ بحفص إن شاء الله. طيب اقرأ بحفص بس بشرط، أشرط عليك شرط. أيوة تقرأ معايا آية بورش، موافق؟ اللي هي ما أنا بصراحة ما عنديش خلفية عن آية بورش. طب يعني اقرأ الأول بحفص اسمعك، وبعدين لما أقولك تقول آية بورش شوف إذا كان ورش سهلة ولا لا. ماشي ماشي يا شيخ. اقرأ الأول بحفص. ماشي يا شيخ. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ليا ملاحظة يا أحمد. أيوة أول ملاحظة، لما تيجي تقلقل ما تكسرش القلقلة يا أحمد، ما تقولش ولقد أخذ ولقد، لا خلي القلقلة محتفظة بسكنها. ولقد ولقد، سمع صوتي يا أحمد؟ سمعت. ولا قد، قول كده. ولا قد أخذ الله. ولا قد أخذ الله. طيب الحاجة التانية يا أحمد، ميثاق. أيوة. ميثاق، هل الثاء مرققة ولا مفخمة يا أحمد؟ ميثاق. حرف الثاء مرققة عشان قبلها ياء. لا هي مال الثاء باللي قبلها واللي بعدها، الثاء نفسها لما بتيجي تقولها بتقول ثاء ولا ثاء؟ لا ثاء، ميثاء. يبقى مرققه ولا مفخمه؟ مرققه. بس خلاص يبقى ملاش دعوه لا قبل ولا بعد. ماشي. يا عم ماشي يلا ماشي. يا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. طيب نا ولا نا؟ نقيبة. يعني اقول نقيبة نا ولا نقيبة نا؟ نقيبة. ايوه كده يا كم. نقيبة. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. برضو الأنهار ها ولا ها؟ الأنهار. لا ها، الأنهار. الأنهار. أيوة كده. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب صل على النبي يا أحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول ضل لا لا ولا لا؟ ضل. أيوة كده صلحها بقى، فقد ضل. ماشي حاضر صلحها يلا. حاضر. فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي يا أخت وردة. أكمل؟ لا اقرأي من مطلع ربع ولقد أخذ الله ميثاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات طب يا أخت وردة حضرتك نعم. هتقرأي بقصر البدل؟ نعم. طيب ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم بس بيني أظهر القلقلة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم على خائنة بين الكسر ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بارك الله فيك يا أخت ورد. أحسن الله إليك. طيب. بأكد على والبغضاء إلى يوم القيامة عشان ما أكدتش. طيب معنا اتصال. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا اقرأ. ومن الذين قالوا إنا نصارى. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما حكم الهمزة الثانية يا أحمد؟ التسهيل والإبدال. لا التسهيل قولا واحدا. عارف ليه؟ لان دول مختلفتين في الحركه من كلمتين. معايا يا احمد؟ نعم. اولا دول مختلفتين في الحركه ومن كلمتين، وطالما ان هما مختلفتين في الحركه والاولانيه هي اللي مفتوحه يبقى الثانيه تسهل قولا واحدا. نعم. فتح الاولى سهل، فتح الاخرى ابدل. نعم. ايوه اديك قلت وفتح الاولى سهل. بس يلا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أحمد. نعم. يلا هات محمد. محمد فين؟ اتفضل مع حضرتك. ده السلام عليكم. عليك السلام يا محمد. يلا اقرأ يهدي به الله إن شاء الله. طيب انقطع الاتصال. يبقى انا باكد على والبغضاء الى يوم القيامه التسهيل قولا واحده، لان لو لاحظنا الكلمه عندي همزتان مختلفتان في الحركه، الواحده الاولانيه مفتوحه والهمزه الثانيه مكسوره، يبقى مختلفتان في الحركه ومن كلمتين. بس السؤال لما قلت قبل كده مرارا وتكرارا لما جيني همزتين مختلفتين في الحركه وتقول الاولى هي اللي مفتوحه، يبقى على طول حكم الثانية هيبقى التسهيل قولا واحدا. فتحة لولا سهل، فتحة لولا ايه؟ سهل. خلاص دي اللي حبيت ايه أأكد عليها. حلقة القادمة ختام باب الفتح والإمالة في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية زي ما شفتوا النهاردة كده، برضو هسرد أبيات شعرية في منتهى الأهمية يا إخوة يا أخوات. حلقة النهاردة هامة وتتمتها الحلقة الجاية، يعني زي ما نقول كده اللي شاهدنا النهاردة الحاضر يعلن الغائب. رجاء ودي ليه سؤال يسألني الحلقة الجاية. خلاص بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله الحلقة الجاية بعد ما أختم باب الفتح والإمالة الحلقة التي تليها هخصصها الأسئلة حول الفتح والإمالة، اللي عايز يسألني باب الفتح والإمالة ككل وفاتوا حاجة في هذا الباب. خلاص بارك لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمة.